إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع التدريس نظم ابن عاشر، ومعنا اليوم فضيلة الشيخ خديل والمحمد عبد الرحمن. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في الجانب الفني فاطمة توكان وهدامة محمد سالم، ومعكم في التقديم محمد سالم والسادات. إذن فضيلة الشيخ، له نبدو اليوم بل منين وقفنا نهارنا على الطهارة. قال ناظم فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما. هذا الفصل لا يبدأ من عنده في الحديث عن موضوع كتابه وهو الفقه. اللي كان عندنا كامل لله مقدمة كيف دائما نقوله في الحلقات السابقة، ولا يبدأ ذلك في الفقه. قال فصل. من فصل في اللغة البعد عن الشيء الذي كان قريبا من الإنسان، ومنه فلما فصلت العير. هذا حيث كان الفصل حسيا، إذا كان معنويا فهو حاجز بين مجموعتين من الكلام أو العلم، كما هنا به فسر قوله تبارك وتعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهي كلمة أما بعد، فهي تفصل ما قبلها عما بعدها لتخالف موضوعيهما. وهذا الفصل نتكلم فيه للطهارة، هو بدأ بالطهارة قبل الصلاة، والعلماء اختلاف فيما يبدأون به. فمنهم من يبدأ بأوقات الصلاة كما فعل إمامنا مالك رحمة الله تعالى عليه، فبدأ في موطئه من رواية يحيى بن يحيى الليث، وهي الرواية المشهورة عندنا، بأوقات الصلاة فقال: باب وقوت الصلاة. بدأ بوقت الصلاة لأنها هي الدعيمة الثانية، ونحن ما زلنا مع حديث جبريل، كنا مع الشهادتين والآن في الصلاة. ومنهم من بدأ بالطهارة كما فعل هنا وكما فعل الشيخ خليل رحمة الله عليه في مختصره، قال: باب يرفع الحدث وحكم الخبث. وهذا له معنى، لأن الطهارة شرط في الصلاة، ولا تصح الصلاة بغير الطهارة، فإذا عدمت انعدمت الصلاة، فلا بد من الحديث عنها قبل الدخول في الصلاة. ومن المؤلفين من بدأ بغير هذين، فبدأ بالوحي لأنه هو أول هذا الدين، البخاري قال: كتاب الوحي بدأ به. ومنهم بدأ بالإيمان لأنه أيضا هو أصل كل هذا، ولهذا بدأ به مسلم في صحيحه. ومنهم من بدأ بالحض على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن ماجه، والكل على هدي وعلى خير وعلى توفيق من الله تبارك وتعالى. بدأ بالطهارة. طهارة في اللغة مشتقة من طهر يطهر طهارة، اسم الطهارة، لأن فعل مصدرها يكون على الفعالة والفعولة، قال محمد بن مالك في لاميته: وقس فعالة وفعولة لفعلتك الشجاعة والجاري على سهلة، قال في الطرة: كنظوف نظافة وشجع شجاعة وطهر طهارة. ويضم من السجايا، وإليها يشير الحسن بن زين في احمراره على هذه اللامية، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبور وكالذي عليه قد جبل. والطهارة في اللغة النظافة، من قول الشاعر: ثياب بني عوف طهارة نقية ووجوههم عند المشاهد غرة. وهذه النظافة إما أن تكون من الأوساخ الحسية وإما أن تكون من الأوساخ المعنوية. أولا نتحدث عن الأوساخ المعنوية، ثم نصل إلى الأوساخ الحسية التي هي موضوع البابي. الأوساخ المعنوية أمراض القلوب، ومحل بحثها علوم التصوف مثل أمراض القلوب، وقد ألف فيها آدة رحمة الله عليه نظمه الشهير المعروف مفيد مطهرة القلوب. وطهارة هذه القلوب لا بد منها، فما نتحدث عنه من العبادات ومن الصلاة ومن الزكاة لا يفيد إذا كان القلب غير طاهر. ولهذا من أشد ما يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الشرك الخفي، وهو نجس القلوب، والشرك الخفي هو الرياء، وهو أشد خفاء من دبيب النمل على الجلد الناعم مع إنشاف الوتر. كذلك الشرك الخفي وهو هذا هو أشد الأنشاس والأوساخ التي تتعلق بالقلب. يأتي بعده العداوة والحسد والبغضاء وغير ذلك من أمراض القلوب التي لا تحصى ولا تعد. فهذه هي الطهارة المعنوية، ويمكن أن نسميها علم متعلق بالتصوف، وسيأتي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى في خاتمة كتابه. فكأنه بدأه بالطهارة وختمه بالطهارة، باب التصوف إن شاء الله تعالى سيأتي إليه. وفسر قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرسله وأمره بأن يترك التدثر، وهو يقولون حتى لفريف الباس عدل حد مغدج. وثيابك فطهر، قيل الثياب على ظاهره لأن العرب كانت أثوابهم نجسة، وقيل الثوب المراد به القلب أو النفس، وهذا أيضا وارد في الشعر، ومنه قال امرئ القيس فإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي قلبك أو نفسك. والقلب قد يكون فيه غل وعداوة وبغضاء، ومن هذا المعنى قول الشاعر فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوءة أتقنع. وثيابك فطهر على هذا المعنى المقصود الطهارة المعنوية التي هي أمراض القلوب. وقيل على ظاهره يطهر ثيابك من النجاسة التي كانت عند أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم منها. والطهارة في الاصطلاح عرفها شيخ التعريفات شيخ العلامة بن عرفة رحمة الله عليه، فقال هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث والآخرة من حدث. هذا التعريف يقدر صعب على بعض الناس اللي ما قد طلعت الطهارة، وبالتالي لا ينفكوش معناها نفسره شوي. وذي التعريفات ليتها معانا دائما، لا ينجن الحج ونقول صفته كذا إن كان فعلية وتجينا الصلاة وهكذا الصوم. قال صفة حكمية، صفة اسم شامل لكل الصفات. من قالنا حكمية عرفنا عن الطهارة مسألة تقديرية، ما هي مسألة مكر دبليد. ولذلك هذه الناس التي يعود عندها الوسواس، بعض الناس يعود عنده الوسواس سببه أنه هم يكرد الطهارة بيدو، هم يتوضا وشهر ويا كاردها بيدو، وهم يغتسل من الجنابة وشهر ويا كاردها بيدو، وهم يتطهر من المانع وشهر ويا كاردها بيدو. هذا ما يصح. طهارة صفة حكمية معناها الحدث بعبارة أخرى أمر مقدر مع ذا الأعضاء. يقدر يعود معنا حد ما هو الطهارة ما هو متوضي غير ما نعرف كان متوضي ولا ما متوضي، الأول يعرفه واحد. ولهذا هي من الأعراض، هي ما هي لون ولا هي فعل تتحرك، إنما هي صفة حكمية قدرها الشارع وإليه المرجع في التحليل والتحريم أمور توقيفية. قال الله تبارك وتعالى هذه الصفة من كانت عليه لابد أن يتطهر منها. سواء نصها الأطباء والعلماء العصر قالوا عن الطهارة عنها عن تجوانب الصحية، هذا بعد مفيد لا يغير من الأمر شيئا. بيقول له قد شي باحث مرة أخرى يقول عنها كذا وكذا، هذا لا يغير من الأمر شيئا، شرع الله شرع الله باقي. قال صفة حكمية توجب لموصوفها جوازه، معناها من كان موصوفا بهذه الصفة الحكمية التي هي الطهارة يجوز له أن يصلي أن يطوف. ولا يواجب عليه، قلنا في الحلقة الماضية عن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. تلانت قد عدل طهارة غير ما واجب عليك الصلاة الوقت. جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، جاب أنه أثلت أحرف الجر به وفيه وله. قال بعد ذلك فالأوليان من خبث به أو فيه، هاي طهارة الخبث ومسلنا قال نتحدث عنه إن شاء الله. شرطه الاستقبال والطهر الخبثي وستر عوراتهم والطهر الحدثي. به اللي هو المكان، والله به اللي هو الإنسان اللي هو الثوب، أو فيه اللي هو المكان. الإنسان لابد أن يكون في حيز من الأرض اللي هو المكان، هذا فيه لأن فيه الظرفية، وفيه اللي هو الثوب، بقي له الصاع. معناها الطهارة الخبث تكون من المكان ومن الثوب، هذان يوصفان بطهارة الخبث ولا يوصفان بطهارة الحدث. معناها ما نقدر نقول عن هذا الثوب عليه حدث، إن الحدث صفات المكلف، ولا نقدر نقول عن هذا المكان عليه حدث ملي، هاي الصفات خاصة بالإنسان، به أو فيه أو له لو الإنسان. قال فالأوليان من خبث لذي يتعلق بالمكان أو الثوب، والأخيرة من حدث ليحدث، إما أن يكون أكبر كمن عليه الجنابة ومن عليها المانع، وإما أن يكون أصغر كمنتقض الوضوء. إذن صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث. ولهم هنا اصطلاحات، يقول الطهارة، يقول الطهورية والطهارة، ويقول الطهور ويقول الطهارة. هاي صلاحات مهمة، قد حد يعرف الطهارة قاعد ما يعرف غير مهمة تشحذ ذهن طالب العلم. يقول الطهارة والطهورة بضم الطاء فضلة ما وتطهر به. قال خليله فضلة طهارته، معناها لما كان يصل به إنسان فينا يتطهر به، هذا يسمى طهارة ويسمى طهورية. وفتنا لهم راوي شائع أنه يكره رفع الحدث به، لعل السبب في ذلك هو الحديث أن الإنسان يتوضأ خرجت الذنوب من وجهه ومن رأسه، فكان بعض الفقهاء جعل خروج ذلك تلك الذنوب مع الاغتسال مانعا من الاغتسال بذلك الماء مرة أخرى. وهذا فيه مبحث، لأن هذه أمور أعراض والأعراض تنتقي. والطهارة المسألة المضافة مثل الصابون والمواد التي يطهر بها تسمى طهارة. والطهور هو الماء أو الطهورية. والطهور صيت بالغة، ذو المالك يقول فعال نوم فعال وفعول في كثرة عن فاعل بديل، هذا يقول صفات التصريف مثلا. معناها الطهور، وهذا في القرآن، وانزلنا من السماء ماء طهورا، معناها مطلق. والطهورية هذه لا يوصف بها إلا الماء، معناها ما تقول هاي تراب طهور، معناها الماء والمطلق أي وصف خاص بالماء طهورا. نعم، ولذلك في القرآن الكثير وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وانزلنا من السماء ماء طهورا، لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض إلى آخر ذلك، إن من الحجارة لما يتفجر من الماء فيخرج من الماء، المعاني كثيرة، وإن من الحجارة لما يتفجر فيخرج من الماء. وكثير المعنى في هذا أن الماء الطاهر هو ما كان على أوصاف خلقته، سواء كان من الحجارة المتفجرة تشقق، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولذلك الطهارة والطهورية والطهورية والطهارة، هذه مصطلحات عندهم دائما يجيبوها في الحديث عن الطهارة. هو هذا الفصل اللي يتكلمنا فيه لا على باب واحد من باب الطهارة وهو الماء، معناها ما بتكلم لا طهارة طهارات النجس ولا طريقة طهارة الحدث التي هي اغتسال من الجنابة أو الحيض أو الوضوء، لا يتكلمنا فقط عن الماء، وهذا معروف عند العلماء. العلماء كانوا يقسموا الطهارة، يقول وهذا هو المبحث في المياه عند أهل السنة. مثلا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، هو حافظ المغرب، لما أراد شرح هذه الأحاديث المتعلقة بهذا قال وهذا هو مكان البحث في المياه. وهذا معروف عندنا اليوم، عندنا المياه هل هذا طاهر أو هذا غير طاهر. إذن الطهارة النظافة، ورأينا تعريفها اصطلاحا، ورأينا تعريفها لغة، والحث عليها لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج النهار إلى دليل. فنحن خلقنا من ما نعلمه، الله خلقكم مما تعلمون، في ذلك إشارة إلى ما يعلمه كل واحد منا. وتصاحب الإنسان هذه النجاسات وهذه الأحداث، فلابد أن يطهر منها. ولذلك المسلم نظيف طاهر، لأنه يفعل هذه الأمور عبادة لله تبارك وتعالى. نعم، قال هو الصا فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. قلت الحمد لله تحدثنا عن المياه، قال لك عن هذه الطهارة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. ومن عليه حدث لا تقبل صلاته إلا إذا تطهر، وإذا دخل فيها متعمدا قد يخرج من الكفر. هذا الصلاة تصل به الطهارة قاعشنه نرأي كانوا التراب، نرأي كانوا حجر، نرأي كانوا ما وما يصف هذا من تصل به الطهارة بما من التغير بشيء سليم. قال لك تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم، هذا كان جواب هذا الافتراض الذي قلنا الطهارة الواجب علينا تحصل بهذا الماء سليم من التغير. الماء له حالات، الماء السالم من التغير معناها لون طبيعي ولا فيه رائحة وطعم طبيعي، حد ذاقه يعرف أنه طعم الماء الطبيعي، وهذا قد يكون خارجا من ينابيع الأرض كماء الآبار، وقد يكون على الشاطئ كماء البحر، وقد يكون كماء الأضات اللي هي الضايع ماء المطر، وقد يكون ماء المطر اللي يجمعه الإنسان في يده. العلماء قديما في عصر زروق قالوا لم يبقى من الحلال المتيقن إلا ماء المطر المتلقى بالأكف. بهم دوارا قالوا ما في شك يعني خارج من الحلال ما هم مهت السحاب لقي لها حدد ما فاتها مستطر إذا بعض قطعا ما فيها صفقة مشبوهة وماء المطر قاع ما عند حد فيش ها مبالغة في طهارته. هذيك هذا قديما هذيك الساعة ما ظنوا بنا نحن اليوم. قالوا لم يبقى من الحلال المتيقن إلا ماء المطر المتلقى بالأكف. فهذه المياه كلها طاهرة سواء كانت مستخرة من البيري سواء كانت في البحر وسواء كانت الأضات اللي ماء السحاب. وهذه المياه الفقهاء تحدثوا عنها فذكروا أفضلها، قالوا وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع يليه زمزم فماء الكوثر فنيل مصر فجميع الأنهر. والذي نبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان زيادة أم استخراجا، سواء قلنا أن الذي نبع بين يديه بعض منها قليل ودار فيه هدوء كثرة، سواء قاع أخرجها ما كانت خارجة حتى من طرطقة وكله جائز مقبل. وفضل الله نبيه بكثير من المعجزات. وزمزم اللي تولاها لا لأنه أخرج بمعجزة نبينا وسيدنا إسماعيل وبجناح جبريل. وعلى كل حال بغض النظر عن أفضلها إذا حصلت في هذه الصفات من تغير اللون والطعم والريح فتحصل بها هذه الطهارة التي فرض الله تبارك وتعالى علينا. قال فصم وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم، معنى هذا الماء الماء هو متغير بشيء تحصل به الطهارة. أيوة. إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا. قال إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا، هذا الماء يتغير إما بطاهر وإما بنجس، وهذا بالسبر العقلي معناها العقل اللي يتفحص الله يتغير به الماء هو ما يمكن يتغير الله بطاهر ولا نجس. إذا تغير بطاهر كاللبن وكالزيت وكالفواكه هذا يسمى صالحا للعادة دون العبادة، معناها يشرب ويطبخ به ويعدل به كل شيء غير بعض الطهارة التي هي عبادة ما تصح به، معناها ما يقدر يوضى به ولا يقدر حاجة تصل به في الجنابة ولا يقدر نظف به ثوبه، يقدر يزيل به عين النجاسة معناها يكرطها بذلك من المتغير غير بعض الثوم فاطهر، لأن الطهارة لا تحصل إلا بالماء المطلق. لا بدون يعقب له. نعم. إذا تغير بنجس طرحا، إذا تغير بها من نجس كالدم وكالبول كالعذرة هذا طرحا لا يصلح إلا لسقي الزرع وغير ذلك طرحا. والله تغير بطاهر لعادة صلح لعادتنا كما نشاهده يوميا صلحا ولا صلحا بفتح اللام أو ضمها وصالحا لا يصلح كسرها لا يصلح قالوا التصريح. نعم نفي الله الوجوه الاثنين. نعم الكسر ما هو إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كذلك. هذا صلح الاستثناء على فدياس من أحكام المية. إلا إذا كان الذي غير الماء ملازما له في الغالب، هذه الملازمة إما أن تكون من أصل منبته كالبئر حد حالا يجهر به يعود ما هم صد يقولوا فيه غلظ شوي كثيف هذا ما يغير ما يسل ما طهرته لأن الماء جاء به خلقة والله شهر حاسي وعاد ما هم ملح هذا الملي ما يسل بطهرته لأن هذا المغير ملازم له والله هذا الشاطئ قاس حد لا يتوضى لي هذه الملاحة ملازمة له والله جاءت السحاب القود وعاد فيه الضايق هذا القود فيه الحمارة والله فيه الملح والله فيه الطين هذا ملازم له معناها وجود ذات الماء لا يمكن أن يحصل بغير هذا لكن معنى إلا إذا لازمه في الغالب والله كان كوعائهم اللي كمغرة مثل المغرة اللي الحميرة قال عنها فمطلق هذا مرتين فمطلق كذاب فمطلق كذاب قام واللي أعطى فيه هو جاب الأول لا جاب إشارات لحكان مية كذاب قاس عليه ذايب ذايب شنو ذايب حتى حالا يقبل ساس ويا طاهرة ودار فيها أميها دارها في الثلاجة عنده هي في الفريزر وفراغ المولى حق تصلي قد يحميها اللي ما يتوضى بها وقد يلقى مناطق الجليد معروفة الآن ولا يشبر ذاب شي من جليد يتوضى به وتصل به لكن معنى إلا إذا لازم هو في الغالبية كمغراتين مطلقون مطلقون وصا دائما يقولوا قاعد يقولوا لك هذا ماء مطلق معناها ما هو مقيد الماء اللي نعود مغير معناها مقيد تقول هذا ماء الوردي والله ماء وكذا يغيره غير خارج من التقييد الماء ما يضر الماء لأن تقول ماء البيري والله ماء الأضاتي والله ماء البحري هذا ما يضره وكذلك حتى قاع هذا الماء المعدني الآن ماء مثلا أي شركة من سرايك المياه إلى عاد ما يضيفوا لشي هذا التقييد ما يغيره معناها يتم الطاهر هذا الصرماء له حالات قد يكون في قارعة الطريق ولا تعرف ما يغيره أنها تمر به السباع وعلى ذلك هذا أيضا مل يحمل على الطهارة ومن هذا المعنى ما في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في ركب من الصحابة مسافرين وردوا على عربي على حوض معناه عربي عنده حوض في شم الماء ومعه عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا قال يا هذا هل ترد حوضك السباع أخبرنا هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا هذا لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا السؤال من الطرح طرحه عمرو بن العاص اه عمرو بن العاص هو ركب من الصحابه رضي الله عنهم مسافرين وذراه هنا حاليا احنا في الباديه وجاءوا العرابي عند حوض في الشمال قال عمرو بن العاص يا هذا اخبرنا هل ترد حوضك السباع كانوا يرى ان لا يطهر به قال عمر لا تخبرنا يا هذا فإننا نرد على السباع وترد علينا من هذا المعنى ايضا ما في المطعم من حديث قتادته انه جاء الى زوجه فدعا من ليتوضا طات امه فقده جاءت شرة فأصغى الإناء لها منها عوج وهذا شربت منه وتوضب بقيته فتعجبت من ذلك فقال لا تغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات دهية هرة اللي هي الهرة هاي المعروفة كثيرا عندنا هاي أيضا المغير إذا كان من هذا النوع ما يضر وإذا كان من التغير بما لا يمكن حصول الماء بغيره ما يضر قديم المثل بحبل ثانية معناها الناقل تويتر للحاسي عود في هرشة عود في رايحة ذكرشة له ذكرشة ما يغير الماء لا يمكن حصوله بغير هذا ما يمكن كغادرين بروثي ماشية تنقار وكحبل الثانية كم مختصر لا يمكن حصوله وكيف مالي المطوي قديما تطافق كانت حتى قديما عندنا مثلا الحاسي ينشهر وتقول مثلا خالقة ولا يلوصة وقوم الناس تشهر وجوب الحشيش ينطوبي وجوب العيدان عدلهم كالقوس الحاسي ويدوروا لهم الحشيش هاي قالوا جلاتن الملاهي خبذة لا بالطريقة اللي هي نحن عندنا هون حالتين لا نقول ما نتوضى نعطلوا فرض من فرائض الله تعالى نحن ما عندنا ما هو بالطريقة اللي هي ظهر موليس كم دولة وهذا ظاهر عنه هو مثل هاي القضايا الحاضرة اليوم مثل ما أشوف اليوم في أغلب المدن العالمية لا يمكن حصول الماء إلا معهم هذه المادة المعقمة وإذا قاعد عندنا هون عندنا حالتين لا نقول هذا نحن هذا الماء ما نقدر نتوضى به لا نقدر نطهر به بيقولوا متغير يغلين عدلهم اللي لا ينعطلوا فرض من فرائض الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين حرج وهذا مصلح الماء ما صايب عنه كيف هذا قتلا وفي خلاف عندهم ومصلح الماء إذا ما غيره نفهم نسرقون بذاك ضرره وعكسه ابن الحاجي وابن الرشدي فالصلى سالكا سبيل الرشدي إن كان التغيير فيه بينا ضرا وإلا فيعد هينا وكيف هذا مولي الأنبوب الآن اللي يجي فيه الماء ولكن مثلوا قديما بالماء يسقى في الكوب يجيبوه الشراح معناها مثلا يعود مدة عندها إناء يجي يدير فيه الماء تا عندك بدل لا تدير في هالإناء إذا تغير قالها ما يضره لا كيف تمولي التيو اليوم ينشاب فيه الماء هذه الغراء اللي يغر به الماء ما يقدر ينشاب دونه هذا الظاهر عنه ما يقدر يعود غيره إلا إذا تفاحش بحيث صارت القوة للمغير وليست للماء فهذا لم يعد ماء وإنما صار مادة أخرى لكن معنى إذا تغير بنيس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا لا إذا لازمه في الغالب كمغرة ومطلق كذب إلا إذا لازم هذا المغير الماء في الغالب فيعد ماء مطلقا معناها غير مقيد وهذا الماء نتحدثنا عنه لا يمكن رفع الحدث معناها رفع حكم الحدث ولا إزالة النجاسة بغير الماء المطلق إزالة حكمها، ما إزالتها فتحصل بحديدة أو بعود، لكن حكمها المترتب على الثوب أو المكان لا يحصل إلا بالماء المطلق. نعم. إذن هذا كان هو نهاية هذا الفصل. طيب. كما إذا لازمه في الغالب كما غرات في مطلق كذائبي. نعم. فإن الله يرد مكفي إن شاء الله تعالى عند فرائض الوضوء. هذا الوضوء هو فرائض الوضوء، هو فصل تفصيلهم على شيء غريب. شفت الفصل جاب فيها لا أحكام المياه، غير ما زال لا يجب أن الوضوء والوضوء بالماء، لكن كان يقولنا تكون بعد أحكام المياه، وكذلك في الاغتسال، وكذلك في الأحكام المترتبة عليه كله. نعم. إذن نبدو بتصلات مع المستمعين. نعم. استشكالات مدى. إذن شكرا لكم فضيلة الشيخ لهذا التقديم والشرح لهذه الأبيات. إذن الله يخليك، نبدو اتصالات المستمعين وهي على الأرقام 45 29 29 87، 45 29 29 89. إذن السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرفع معكم إذاعة القرآن الكريم، تفضلوا. عندي سؤال. تفضلوا. الاسم؟ حسناء. حسناء، تفضلي الشيخ يستمع عليك. تقولي الشيخ أنا حد متواجد بروحي كان يجيني. حسناء، أدري حالي شوي الجهاز ذي على الفيديو. إيه قلت ليش؟ قلت له. إيه. تقولي كان حد متواجد بروحي كان يجيني مثلي المصحف الكيان. حد توضى قصد يصلي به الضحى. كانوا قد يمس به داخل الوضوء، داخل قد يمس به المصحف. عندي سؤال اخر. ايه قلت له انا قفلتنا 5 ايام والله لا تنصلوا بالمجيء طعم صداع ولا قصداع فيها؟ جانا قلت له 5 ايام توضع ما فيه طعم ورقص صدر ولا شيء، ما عرفت صداك صدر من منين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك حمود. تفضل. عليكم السلام، معك إذاعة القرآن الكريم، تفضلوا. قلت لك نرجو من فقيه الصالح الدعاء. مرحبا بكم، من فقيه السنة، مرحبا بكم. وحد كان يصلي. إيه. معايا. الشيخ صنت لك مالي كاملين؟ حد كان يصلي تقريبا داخل في مأموم تقريبا وداس تقريبا لين عدى المختار ولا شو خلقلو؟ كان عليه الإعادة أبدية والله. وش كيف ذا؟ قال شوي مالي؟ علي شوي مالي. قلت لك ان الرجال كان يصلي حرم ودخل في الصلاه. ايه ماموم ودخل الصلاه من الوجه اللي فيه مدوسه تقريبا وداس عاد مختار. ايه تقريبا عاد في اخر مختار كان عاملين كان اللي عاد فم مندوب والله. سمعت السؤال شو؟ سمعت السؤال. ايه والله يسمع بعض اسمع بعض السؤال. مرحبا. لا لك يا ذاك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عندي سؤالين للشيخ. تفضل. الاسم؟ الشيخ شيخنا. شيخنا. نعم. مرحبا بكم، تفضلوا. قلت لك بذكر وقدرتك يا غير الاخير ذيك تفريع ناسها وعاجز كثير. بذكر وقدرتي في غير الاخير تفريع ناسها وعاجز كثير. والله عاجز كثير. والسهول لو اغتسالك مثل وضوئك ولم تعد موالي. تعد موالي. ها؟ قلت وسوي الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. هذا ذو الابيات من ابن عاشر مثلا. اي والله اي والله. الشيخ له مزال دعوات صالحه ان شاء الله. انت الابيات مزرقه محقق ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه القران والله. يا والله مرحبا بكم. حطيني شوي الشر الفقيه مطرح لي سؤال من قبله. تفضل قلنا الاسم الفقيه صنة الفقيه صنتركم قلنا الاسم تو تفضل. في صنعتني. هي والله. الاسم انت؟ اسمي. ها؟ هي انت متصل الاسم؟ ماني سامعك. قلت لك الاسم قلنا الاسم تو احنا بعد ما ممكن صوتك انت. يحيى. وخير يحيى، تفضل الشيخ صنعتنا. عندي سؤال شوي توف متعقد قاعد شوي نظرا انه توف لحالة المخلوق وتوف رجاج عنده حل شعور بادية و حاله مستصعب شوي، مستصعب حاله هو ملايبا لأنه مضيع عنهم سنتين وشي ذا كيف الحكم ذاك له وشنو وبعده حاكم له ظروفه. حد يا حاكم عليه ظروف. أه؟ حد حاكم عليه ظروف من قد عمل والله شوي، فهو تقريبا قريب من السنة وشي والله سنتين عن الخيام. ايه. ايه. مثلا شنو راي الشرع؟ اقول سوى العمل شنو العيود مثلا حقوق وحالته ايش؟ الشيخ تم سمعته سؤال ما فهمت اللي قصدت تقول له وضح لك ما فهمت اللي سؤال عنده قال لك شوي توضح له ذا يحيى السؤال هو عن رجاج سبي المثال عنده شغل بادية ويمشي عنه مسافر ويمضي تقريبا قل شي سنتين يا هذه السنوات وهو مهم ما لا يقضيه المشي بيهم وهم هكو هو في بلد ثاني ايه هو شو البادية ما لا يغذيه المشي بيهم وتشوف ظروف هون الإنسان الخاصة ما يسمح له ظروفه بيوسر مشي مثلا كيف تعدل حالة أخرى والله رواية كيف نفس الوقت مولي ما ظروفه ما يسمح له بيرجع ثمن مثلا بسيط معناها أنه مثلا كيف توف شاء الله يقود هو حاله لا يقود شيخ تم اسمه لكتب سمعته يا راه الشيخ اسمع ذاك يا حي ان شاء الله تعالى السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله معك محمد ولد عبد الكريم مرحبا بك محمد تفضل رجال اشتغل مع الامام يصلي معاه بين تذكر عن خارج في الماضي ناصر له قام هو اذا يحس الامام تقريبا ايوه قاموا لين دين هو الامام نفسه قاموا نفسه ولا عادي يتصل ولا عاد حرمه لي قاعد يشاو الصلوات بعد ذلك اذا عقب تدير دي تربتيك ها والله حاجة. كم نصره كم تقريبا يشاو الصلوات عقب ذاك كم نصره كم قال لك كم كان مقمن كم تقريبا دول عندهم 6 صلوات والله صلوات السلام عليكم الله عليكم السلام ورحمه الله حييكم حي الشيخ مرحبا بكم الاسم نونو مرحبا بكم منون تفضلوا قلت لك عندي سؤال شوي الشيخ السنتكم الصلاة الفريضة فوق المتكة متكة الحديد تصيح ولا لا وضحرة والله يا الشيخ اسمع ذاك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حد يرقب صوته شوي الاسم لا ما فهمت اسمعنا الاسم مان الله الاسم شنو سؤال ما سمعنا ما عرفنا قبل شيء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بكم ركب الصوت شوي واسم تحلي الصوت كيدي مرتفع شوي محمد محمود واسم تحلي صوتك راكب شوي ودو ممكن كاملين شيخ تسام تفضل محمد محمود شو حد يوم جار الصلاه حد يوم الجمعه ايه جار صلاه الجمعه لا الامام جار ايه وكبر وحصل معات جبر الامام جلسة السلام هي صلاه الجمعه ايه ان شاء الله يعدل مثلا في الحاله دي والله ان شاء الله تعالى اخر ان شاء الله ما كنت تقول اكتب هذا السؤال مطروح دائما السلام عليكم السلام مرحبا بكم تفضلوا معكم اذاعه القران الكريم كنت انا اسال عن رجال صغير لما كان قايم الليل وصبح في الركعه الثانيه وصلى الليل بعد هذا ما زال الليل ولا فات عاد الفجر لا هم فاتوا نمسي تصبحوا وقام هو وصاب حد يشفع الشفع وصلي الوتر يا كانوا السولان كانوا يصلي الرقيب الشفع وصلي الوتر والله ما يصلي يا كانوا يسبق ركعتين الفجر كانوا يسبقهم الوتر والله ما والله يجيب الترتيب على صفته العادي إذن الشيخ لين جابوا بعض هاي الأسئلة له نعم تفضل هذا فيه سؤال قط مشاه مصاحبه ولا مرات متكرر ما وقع في الموضوع بعد غير بعد مهم عنده السؤال كي تشير بيوغا لأنه هو مدى بوتيك وحده جزار ويقبض من عنده اللحم ويعطيه بضاعة مقابله. وتمشى مرات كده شو كاتب السؤال لأنه بضاعة نوع من البضاعة يعطيه. قال لأنه أنه هو بده بوتيك وعنده البضاعة ولا خرج الزار كاتب يصيف أخو يقبض من عنده اللحم قال أنه يعطيه بضاعة مقابل ذاك. يبدو أنه نوع البضاعة شنو لعات بضاعة ربوية هذا لا يعود من وجهة لعات ما ربوية ما يخسر شيء. إذا معناه نحتاج توضيح هذا في قد يعود ما ركن يعطيه شنو اللحم الربوي مع بعض ومع بعض. هي هذا مثلا يعني احترى جهودة من قلته نوعية لابد من يحدد والطعام طعام طعام الربوي لابد يعود بيده ما يقد يعوده. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده. إذا في ذاك السؤال اللي طرح حد قال أنه توالى الضحى كان داخل الوضوء داخل كانوا قد يمس به المصحف يمس به بعد والله استباح به الصلاة ما يستبيح من المصحف يمس به من هنصقى داخل الوضوء قال خلقى مثلا أنت طبيعي إذا كان دي ترتب الوضوء العادي وتوه وحالته ذا اللي قال أنه كان يصلي ماموم ولأنه مرق وعاه إذا عاد في نهاية الوقت المختار ذاك السؤال زال الوقت المختار قال أنه لا إثم عليه يقضي صلاته زال دار كل وقت يقضي صلاته تو ذاك اللي في حد سوى عنده كبيات ابن عاشر الاثنين كان خود مستاجر والله ليتهان وريت الحكومة بعد إذا هذا اللي قال عنه كان يصلي مع إمام وذكر ذكر الصلاة وقالوا هو لأن مثلا قبل الله ننساش نوري إمام عليك الصلاة وقبقى ما قضى ذيك اللي هي اللي ذكر ذاك وجاتهم اللي أخرى اللي جاف يمس الصلوات قالت العدد سوته لا بده يقضيهم كاملات إلى عاد ست صلوات رتبهم إلى عاد مثلا يسير الهوايت يربكم على ذاك السابق ولما ذاك يقضيمته مو بعد أبدا من قضاهم كاملات لا بد من يقضيهم كاملات يقول الصلوات حق بعد ذيك اللي ذكر فيها وذيك اللي قبلها وذيك اللي ذاك لا بد يقضي الصلوات لا بد من قضاها. نونو طرح سؤال عن الفريضة قال فوق حد يصلي للمتك متك يحتاج هذا بعد ظاهر أنهم غير مستقرين ذا اللي مثلا يقول ناس رسول ظهرنا انه حل سؤال ظاهر انه غير مستقر افضل حد لا ما يصلي لي بعد ولا صلى لي بعد صلاه الظهر عينه باطل بطل وذا اللي ما مستقر ذاك اخف ذاك ثابت هذا اللي قال انه قدم جمعته يجبر اذا صلاه الجمعه درك منها الا جلسه السلام شيلت بعد يصلي الظهر هذا من الحالات اللي يعود الانسان فيها يتغير صلاته من صلاه شورس الاخرى منها مثلا حد كان مأموم واستخلف عاد إمام يتغير نيته وعود إمام بدل من أنه كان مأموم وهذه الجمعة حد درك منها ركعة صلي ركعة أخرى وراه درك الجمعة وحد درك الإنسان فات الإمام فات فهم الركعة الثانية معناها في جلسة السلام والله في السجود والله غير ذلك يكبر معاه وصلي الظهر ما ما ما, ما يقطع صلاة صلي ظهرته أنا باطل باختصار اللي درك جلسة السلام يصلي الظهر أنا عنو من يدرك جلسة يسلم على الإمام ما يسلم على الشواسي يمشيته لا يسلم يمشيته من صلي صلاته يواصل هو الله يواصل صلاته بالضبط يواصل صلاته اختاروا ذا المستمع تمكن من هذا السؤال ما تلم أطرح ايه هو اللي نختاروا نعرفه كانوا هذا نوضحوا له كانوا ذي الصلاة الصلاة اللي تود له ظهر كانوا يدبانيها له للي يدرك مع ذاك الإمام الصلاة ما تنقطع هكذا لا تطلوا أعمالكم الصلاة ما تنقطع هكذا هو لا تخال مع الإمام وسلم الإمام هو تبين أنه ما أدرك معه ركعة هو عاصل صلاته وصل صلاته قم هو ما صلته ويجي بربع ركعة ها؟ هذا اللي سوى قال لأن قيام الليل وقال لأنه قام فأخت متقاس وجاب الشفاء كان يسبق الرغيبة والله يسبق الرغيبة هذا الوتر والله الوتر الوتر صلاة ليلية يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى والرغيبة يا الحدي آخر شيء أنا يعني أخي عدل الوتر إلا أخي عدل الرغيب يعدل الوتر بعدها لعد بقي له وقت قبل صلاة الفجر يعدل الوتر وراء عدل الرغيب غير ما يجد حد يشيب الرغيب من فاتها الوتر إلا إذا ضاق الوقت. سؤال ما هو بيد مداك حد قال أنه صلى الرغيبة في المنزل وجي المسيد ساق صلاة الصبح كان حي المسيد هاي فيها قولين إيش كيف واحد قال أنه يعيده واحد قال أنه ما يعيده مثلا ما فيها قولين عند الفقهاء فيها قولين يعني حد صلى الرغيبة في بيته وجه المسجد عن يعد الرغيبة ويهود وقالوا أنه ما يعدلها فيها المؤمنين من الإكسار متابع البرنامج استفاد منه قلت أنا دراجة صالح الدعاء مكوات الشيخ سأل الله عليه والأخير نحن كذلك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام مرحبا بكم، تفضلوا معكم إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم، تفضلوا. اسمو متصلين من قرون. الاسم مرحبا بكم، مرحبا بكم. قرون الأسبوع الماضي ما شاهدنا الإذاعة عمار. ها ناك شاء الله. ها وبارك جابرينها. نعم الله بارك مالنا جابرينها. بارك الأسبوع الماضي شاهدنا فيه مرة واحدة. والله. وحالا متواصلين مع البرنامج ولا بطريقة التليفون. والله. ردوا ماكم سامعين وفا. ها؟ ردوا ماكم سامعين وبارك ماكم ما واصلكم. نعم الله ما هو قلت لك الأسبوع الماضي جاتنا في مرة واحدة. والله. إن شاء الله تعالى هذيك الجهات. وتردوها. إن شاء الله الجهات المعنية بداخل الدورية بالأخذ إن شاء الله مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك عبد الله محمد ريمي من كيزة. عبد الله مرحبا بك ومرحبا بك كيفا. أراني أحييك. مرحبا بكم وتفضلوا الشيخ معكم عبد الله. وحي فضيلة الشيخ محمد اليميني. مرحبا بكم معنا فضيلة الشيخ خادير محمد عبد الرحمن. عندي سؤال. فضيلة الشيخ احمد اليميني واللي عنده برامج غير بعد هذا حالا مع هذا الاستاذ خادير. تفضل. الو. تفضل. عندي سؤال. تفضل عبد الله. رجال يتوضا بالمصحف. توضا؟ كان يقدر يصلي باذن الله. اللي ذاك شوي. رجال يتوضا. ايه توضا ايش شخلي المصحف. ايه توضا المصحف. ايه كيف. ايه كان يجي يصلي بيه الفرع. ومعك مترشح. ايه تفضل. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا مستول عن شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرحبا بكم. الاسم ومستول عنها حد جاب ليش من النوافل وجاء وبتر عقبه وعقب عقب ذا هي كانوا دا جاب شي من النوافل كانوا دا بدون شي بالوتر ولا ما كانوا عيد الوتر والله. نعم معك حد من أخطأ. ما سمعنا ذاك اللي كان له يقول غندان وسوال أنا أعطي البرنامج صباحية الأربعاء مال سبعة سبعة ما صباحية من الأربعاء لا ليه ذاك هو سؤالكم كنتوا ما توكلنا قام ذا. السلام عليكم. السلام. مرحبا بكم تفضل معكم ذاك القرآن الكريم. ألو. هي مرحبا بكم. بس ما في عندي سؤال للشيخ. تفضلوا الاسم. عبد الله. عبد الله. بالنسبة في بعض الناس كثير ضيوف من الأقارب وما يختلطوا بأهل البيت ودائما يشار له على ذاك على نوع من الإساءة بالضيوف أو أنه ما يرغب في الضيوف هو أساسا يصر لا عدم اجتماع الأجانب في غرفة واحدة حتى ولو كانوا أقارب لأنهم ما مترابعين. اختار الشيخ يقول ما كان ثم بالنسبة للناس ما يترابعوا كان ثم ذيك الأداب اللي تتعلق بالمده رجاج العادة هذه قرباء والله قرباء الزوجة كان يسمح له الشريعة السامحة بأنه يعود ما هو ما والله دائما القضية تعود دائما بالغيرة الزائدة والله أنه إنسان غيور زائدة لللازم رغم أني أنا أشوف عن الموضوع مثلا ما يتعلق بغيرة الموضوع يتعلق أنه هذا أروادي يجي يسال مدير غير الجلوس وشد الأخطاء لا لأن سمعنا اليوم الكبير في السؤال إن شاء الله الشيخ سمعنا دائما الموضوع يؤذل لا أنه رجاج ما يعود ما يبغي الضيوف وقالوا نحن مجتمع موريتاني ونبغو الضيوف ونكرموه والله ما اللي يؤذل أنه إنسان غيور وله قد يعود وهو يعود قصده أساسا في الموضوع لأنه ما يخلق ما يعود هو يتحمل وزر الله ذاك تواجه إن شاء الله الشيخ دوري موكاك في ذاك من ناحية الموضوع الشرعي ذاك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال معك صفية. صفية تفضلي. من ظاهر كيف اللي تعدل الناس واحدين يقودوا معدلين من الكيوف كان جايز والله ما أدري. سمعت كيس. إيه. إيه. إيه. شو شاء الله. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم تفضلوا معكم إذاعة القرآن الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. معك عيسى. عيسى. تفضل. لا. مرات ما تصلي مع البو. إن قطع عنا البو قيّب تصلي مع البو. درقات تعيد الصلاة والله عيسى ايش كيف تصلى مولي هي هي نصنت لك قال لي السؤال وتوفي شوي لين يوضح لك مرة تصلي مع البوق في المسجد مرة تصلي بالبوق مرة تصلي مع البوق في المسجد هي تصلي بالمكبر هي قطع عنه كرة والله قطع صوت عنه هي هي ذاك يخلي عايدة صلات بترجع ان شاء الله تعدل في ذي الحالة لي هي والله يا اخي سمعنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام كيف الحال مرحبا بك ما شاء الله الحمد لله تفضلوا معكم ايوب ايوب مرحبا بك ترى السؤال الفقهي معنا قضية المعاملات الإسلامية اللي في البنوك شيخ سامين معاملات الإسلامية قال هاي اللي في البنوك سؤال كبير كان جائزة والله ما جائزة شاك بعض منها جائزة ان شاء الله راس مع ذا خلينا والله واضح بعد وبعد مبحث لابد المقدر من الوقت ان شاء الله يجبر الوقت ان شاء الله وخلصوا فيه ولا ان شاء الله تلاطمهم ان شاء الله ما وقت تسامن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بكم تفضلوا دراي صرحه ويا جسياري والحمد لله هذا السكه ولا شنو هذا سكة وهي في ثمار والحب والعشر ونصفهن على تسقية شر خمسة وسقين كذا ذا أخباط إن شاء الله هذا الشخص ما ذا هذا إن شاء الله مزال له يلحق إن شاء الله من تقرية في الكتاب السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا ما شاء الله الحمد لله إذا الشيخ يستولوا عن هذا المستفتل هم تعدلوا بعض الجماعة فيها أصلي فيه مستفتل جماعة تقريبا تقعدوا كل يسمي عنده اسمه هو اسمه ويتموا كلهم يتكلم بأكل السينما هو اسمه كان ذا كيف بلا موقف إن شاء الله تعالى سمت ولا ما سمت هي فوق من ذا الله يبارك فيك إذن ده يجاوبوا بعض هذه الأسئلة الشيخ هذا في هذا الصلاة بالمكبر بعد قال لي هاي المرة كانت تصلي بالبوق تم لين انقطعت عنها الصلاة كانت تقطع صلاتها ولا ما تقطع ايش تعدل فيها؟ هي تواصل صلاتها يا اخي اللي فات حصلت تبني لي وتكمل الصلاة انا انقطع البوق فات صليت ركعتين جوزن بركعتين وتسلمت الصلاة هذه قال انا واعر اللي خسرها هذا اللي سوى عن الرواية لا عكس السؤال اللي انطرحك بي قال لأن حد متوضي المصطفى كان يصلي بها هي قال عنه يصلي بي اللي هو حصل الوضوء حصلت النية وتوضع لما لا يستباح إلا بالوضوء هذا كان سؤال عبد الله وهذا قضية الكيس هذا اللي طرحت مستمع ولا نافس دائما نسول عنه غير عنده حالات هذه الحالة الشائعة هي عين اسرهني على أن اسرهك أي قاعدة عند الفقهاء معناها أنت محمد سالم يلا تسلف لي أنا ذلك من هذا عند موت الشهر ياك لين موت الشهر الجاي نسلف لك شيء هذا مو جائز لأن هذا سلف وشهر نفعا تسلفت لي أنا شيء الشهر ياك نسلف لك شيء كأنه سلف وشهر نفعا والسلف الذي شهر نفعا هو عين الربا وهذه صوت الكيس لياسر معناها هذه الحالة الخارجة ما هي جائزة خارجة حالة أخرى التكافل معناها تعاون معناها نساء ولا رجال ولا خلطقة ولا حي من أحياء العاصمة ولا الداخل يقولون هنا عدوا كيس تعاون هذا الكيس كل حد يدير فيه قدر طاقته ولا ما حدد الحد يدير فيه والغايم أنه حد من ذي الناس متعاون به ولا غيرها إلا شفنا أحتاج نساعده عاد ميض نساعده وتلهم واحدين ويقولوا غير هنا واحدين يمرضوا دائما واحدين ما يمرضوا قولهم هي ما هي قضية مشاحة هي قضية مكارمة ذوك ما ذوك الأمر دائما لهم المحتاجين أنا هذه نعود من الطريقة تعاون واحدين يتحطوا لي الصورة يقولوا أنا مثلا نعطوا له قط مرض لحد الحمد لله وحد يعطي دائما نمرض له حد أنتم دائما نقيس نقول له حق هو معطي لي التعاون ما هو معطي لي قضية ربح قضية الأجرون قضية الأجر إلى عاد مثلا 20 رقاش متعاون إلى كيس وفي مثلا عندهم حالات دائما معروفة عنده مريض ولا عنده حاجة نساعدهم وفي من الحمد لله هيك 17 رقاج الباقية ما تحتاج أرايته وتصدقت ونظم صدقته ومشيات أي بحالة جايز بالصورة بلقاء مرغب فيه لأنه من التعاون على البر والتقوى لا تصيق الحالة الأخرى الربح السلف ما في الربح سلف معاوضة معاملة للناس ولو عود في الربكة عليه ينطجعوا الناس حد ما يسل له شيء ما يربح فيه لا ينطجعوا الناس معاش ومن الإرفاق من هذا الإرفاق بالآخرين يسوى الصا قال له يسل له فذلك جاك تعدل اللي قلت كذا موت الشهر الجاي ويسوى قال له أنا بضر كذا الصا تقبل أنت مرة جاي والعلماء متين عندهم أبو حنيفة رضي الله عنهم كان لين يسل له حد شيء من فضة عود يسال حد شيء من فضة ذاك الشخص يسال أبو حنيفة شيء من فضة ما يقعد تحت ظل سدرايله خايف يعود يسلفون شرعنا فهم يقول ظل الصدر مونك يعود هذا يسلفون شرعنا فهم هذا من ورعه فيها سؤال هنا مبلات وقالت حد من إنتو إذا عدت مثلا لفضار في يساق طعنا فيها الصلاة يكان سجود التلاوة عليها ولا ما هي لا ما عليها إلا بدون طهارة لا بدون شرط طهارتي عليها لا تم ذكر ما عليها الصلاة لا عليها شيء من ذلك المركب هذا هو المعروف وناقشوا الصحابة وسئل عن عباس قالها هؤلاء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أمرنا بشيء من ذلك لأمرنا به نساء المسلمين نعم في أفضل ثاني مسؤول عن قراءة كتب التفسير القرآن لمن لا يحفظ القرآن قال ما لي يقرأها بايد عادي قم كي يقرأها ما شرطها الحفظ الشرط حد يقرأ القرآن من دون مصحة في هذا السؤال اللي يطرح مستمع ضرك قال لأن مثلا مسلسلات وش ذي موعود مثلا فيها اسماء مستعاره كل حد مثلا عنده اسم معطيل والله لقب يعود وهو اللي يؤدي به ذاك الدور اللي ذاك كان كلامه بذاك الاسم ذاك اللي يعود يلاغى به ذاك اللي مكانه كان غد طيب مترتب ليش انا ما نعرف هذه المسميات لغير اسمائها معروفه في القصص قديما وذا اللي يخلق في عصرنا هذا ظاهر لعنه لا تحدوه للناس عقليتهم بقدر ما يحدثهم من الهزول معناها خارق نوع من الاقليات يعود المجتمع اليوم ضرها أقرب من نفعها قد تغير لا بالطريقة له إلى عاد ما في كذب لا حد ولا في تعيين حد محدد ولا في ظلم حد إلا الشيء اللي عود أخف ضرر من غيره بيقول له ظهر عن هذه النكات وهذا النوع تغير عقليات المجتمع وتضع الإصبع على الداء أكثر من غيرها معناها بعض الأمور تناقش أمور إلي ناقش الفقيه وظل الأستاذ الجامعي ما يبلغ على كافة الناس وهذا سبب لا عن الناس بلغ الدرجة من بعد عن المنابع الشرع باش عاد تغير لا بدي الأمور دركاتية نحن في عصر شكليات قد يوصلهم إلى بطريقة الدراما كانوا صار آلته نعم شو جاني نقبو كلمة الله تنسى بيو في الوقت السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا عليكم السلام ورحمة الله نظرنا الشيخ صالح الدعاء مرحبا فيكم الشيخ استمعتكم وعنده هنا فيها سؤالي بما ينقل وغضير حتى الاسم محمد المحميات مرحبا بكم محمد المحميات سألوا إذا حد كان يصلي أولا وحده وعقب جاء حد وعاد يصلي معه وذاك المأموم شد يقول ربنا ولك الحمد قال سمع الله ولمن حمده من ذاك قال هل الإمام ولا المأموم هم ما زالوا تفاقوا رأي صاحب السؤال حنا قال الإمام سمع قال الإمام ربنا ولك الحمد قال ذاك الآخر سمع الله ولمن حمده ذاك الوقت الحالي قال لهم أنا قال عيدوا صلاتكم قال له لوخة إن باطي يجيبوا بعد إذن هذا أستاذ هذا إيش مترتب عليه السؤال الله عندي سؤال ثاني فهم من الوقت تفضل قاعد أقول حتى هي هذه كثرة الاتصالات إذاعة كيف البرامج الحوارية من ذاك هذاك يعدي كبير والله من ضرباتك كانوا جاهز ولا ما جاهز كثرة الاتصال لهذه البرامج الحوارية البرامج الحوارية قال يوضح لي ضرباتك فيه هو مثلا اللي هذا مسؤول فيه الرصيد وداخل يملا كان كبير والله ان شاء الله بدأ بالسؤال أصل هذا السؤال أصل هذا قال لأنه كان يصلي واضحة ما تخصصها هي كانت قضية لا هذا ولا هذا قال بعضهم عن يعيد صلاته ما يعيدها ما هي باطلة قال بعضهم عنهم اللي قاعد يسجد مع اللي يسجده هي بداريها بسمع الله ولمن حمده وعكسه خلاف وهذا ما ردوا عن السلف عندهم خلاف كبير كان الإمام يقول سمع الله ولمن حمده ربنا ولك الحمد والله يستغني لما ذهبنا عن الإمام يقول سمع الله ولمن حمده ويقول لهم ربنا ولك الحمد غير مستفيد بحث كبير لا خلطهم الله عوض وحدهم بحضة ما باطل صلاته ما باطل صلاته إذن لأنه باطل هم ذو صلاتهم هذه صلات ما هي باطلة ولا عليهم إعادة ما عليهم إعادة ولا صلات ما هي باطلة نص في إبدالها بسمع الله لمن حمده وعكس خلاف اللي هي التكبيرة من باب الأحراب يقع ربنا ولك الحمد إذن وقت البرنامج عاد متهي فضيلة الشيخ باسم المستمعين، شكركم فضيلة الشيخ هادي محمد عبد الرحمن، شكرا لمستمعين إذاعة القرآن الكريم اللي تابعوا معنا هذا الدرس اللي كان تناول يوم الطهارة وموقف لفرائض الوضوء إن شاء الله والكتبة الجاية إن شاء الله تعالى. شكر موصول لفاطمة توكان هي هدى محمد سالم، وهذه تحياتي معكم كنت في التقديم محمد سالم للسادات، السلام عليكم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.